à lui. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ وأدى ونصح ونجح فجزى الله عنا نبينا محمدًا أحسن ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المؤمنون، يقول رب السماوات والأرض سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه وتعالى في سياق الحديث عن عباده المقربين الموفقين أن لهم دعاء يقولون فيه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي الصحيح فيما رواه الإمام مسلم عن النعمان بن بشير الصحابي الجليل ابن صحابي جليل رضي الله عنهما أن أباه بشيرا أراد أن يهب له هبة ويعطيه عطية، فأبت أمه إلا أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النعمان: فأخذني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حينئذ غلام، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا الغلام إن أم هذا الغلام عمرة بنت رواحة، عمرة بنت رواحة، يعجبها أن تشهد على ما أعطيت لابنها، أو قال: لما وهبت على ما وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن سووا بين أولادكم، أو قال: قاربوا بين أولادكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن لا أشهد، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية الإمام أحمد والنسائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، بين الآيتين ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعين بالله ونستهديه ونستصحبه ونعيشها لحظات مع الفضل والخير، مع العلم، مع الكرامة، مع المبادئ، مع الإسلام، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإذا أردنا أن نستنزل الرحمات في ليلنا أو نهارنا، في بيوتنا، في طرقاتنا، في حقولنا، في مزارعنا، في متاجرنا، في أعمالنا، في أنفسنا، في أنفاسنا، وما أحوجنا إلى رحمة الله، وما أحوجنا إلى رحمة الله في أمورنا الخاصة أو العامة، فإذا أردنا أن نستنزل الرحمات فوالله والله والله ليست الرحمة إلا في طاعة الله ورسوله، وليس الفضل والخير إلا في طاعة الله ورسوله، وليس الفرج والرضا إلا في طاعة الله ورسوله، وليست السعادة في دنيانا أو أخرانا إلا في طاعة الله ورسوله. فإذا ما نظرنا إلى الآية الثانية من سورة الفرقان لنتأمل كيف كان الرجال وكيف يكون الرجال عباد الرحمن، عباد الرحمن لهم سماتهم، لهم سمتهم، ولهم تصورهم للحياة، وتصورهم للأفكار، وتصورهم للأمور، وتصورهم للخواطر، وتصورهم للطموحات والآمال. عباد الرحمن حين يفكرون في المستقبل يفكرون فكرا إيمانيا نشأ من القرآن ومضى مع حديث سيد بني عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في الدنيا، واجعلنا نحن وذرياتنا للمتقين إماما. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا في مقدمة أهل التقوى الذين يحذرون ما يغضب الله ويحرصون على كل ما يرضي الله. هذه أفكار الرجال، هذه أفكار أصحاب الفهم، هذه آمال وطموحات الذين يفهمون ويقدرون قيمة الحياة وقيمة ما بعد الحياة، ويقدرون كيف يكون الأمل وكيف يكون الطموح. بين هاتين الآيتين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأينا في لقائنا الفائت، وأذكر حضراتكم، كيف عظم الإسلام مكانة الآباء والأمهات، وكيف جعل البر إليهما والإحسان إليهما من أوسع القربات. تذكرون معي كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جسد البر والإحسان حين خاطب الولد الذي شكا أباه وقال عبارته، ربما لم نذكرها سابقا لكني أقولها الآن، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. عنوان لا ينبغي أن ينسى. يعيش الولد وتعيش البنت مع آبائهما أو أمهما، يعيشان تحت هذا العنوان: أنت ومالك لأبيك. وتحت هذا الشعار القرب مع الله والقرب إلى الله لا يكون إلا تحت قدم الأم وقدم الأب. لكن نشكو كثيرا من عقوق الأبناء، وموضوعنا اليوم كيف نصل إلى أجيال تقدر مكانة الأب والأم، كيف نربي جيلا يبر أباه ويبر أمه، كيف نربي جيلا يبر المجتمع كله. والله والله ما جاءت رسالات السماء على لسان كل الأنبياء إلا لتنشئ أجيالا بارة بربها، بارة بآبائها، بارة بأمهاتها، بارة بمجتمعاتها، بارة بالأرض التي تمشي عليها، بارة بالسماء التي تستظل بها، بارة بأزمانها، بارة بكل ما يحيط بها. أقول ما جاءت الأنبياء ولا جاء الرسل إلا لتنشأ أجيال، أجيال يكون البر عنوانها، والبر سبيلها، والبر سبيلها، والبر غايتها. الأنبياء جميعا والكتب التي نزلت عليهم في جميع مراحل الحياة ما جاءت إلا لتنشئ أجيالا بارة بربها، بآبائها، بأمهاتها، بمجتمعاتها، بأرضها، بسمائها، بأوقاتها. هذا هو الهدف من رسالة الأنبياء جميعا. فما ظنكم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولعلنا نلمح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استمعنا إليه، وهو يحتاج إلى تفاصيل، ربما نحتاج إلى مجلس بعد خطبة الجمعة. الرجل أراد أن يهب لولده هبة، أن يعطيه منحة، أراد أن يعطيه غلاما، عبدا يخدمه، يملكه عبدا يخدمه، أراد أن يعطيه خادما يخدمه. فأرادت أمه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باب له أحكامه. لكن انظر كيف يحاور النبي المعظم ذاك الرجل. يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سواه؟ معك أولاد ثاني؟ يقول: بلى أو نعم يا رسول الله. أتحب، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ ومن منا لا يحب ذلك؟ أتحب أن يكون أولادك بارين بك كلهم، يبرونك ويحسنون إليك؟ سؤال سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطى هبة أو منحة أو هدية أو عطية لولد ويحرم الآخر. لماذا؟ حتى يكون الأبناء كلهم بررة لآبائهم ولأمهاتهم. نأخذ من هذا الحديث فرعا نمضي معه. إذا أردنا أن يكون لنا أولاد وبنات بارين بنا، فعلينا المسؤولية. المسؤولية علينا أولا معشر الآباء والأمهات. إذا أردنا أن يوجد أجيال بررة، وهذا ما أسس له القرآن وأسس له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نسأل كيف يكون ذلك؟ تنبه أيها الأب، أيتها الأم، أيها الولد، تنبه كيف أسس الإسلام لإنشاء أجيال بررة. إن الإسلام لكي ينشئ أبناء وبنات بررة بآبائهم وأمهاتهم ومجتمعاتهم، وكما ذكرنا نبهك قبل أن تتزوج كيف تتزوج ومن تتزوج كي تنجب ذرية بررة. الإسلام أسس لإنشاء أجيال بررة قبل أن يتزوج الإنسان. ولذلك جاء رجل إلى أحد العلماء من السلف الصالح فقال له: سيدي، لقد ولد لي غلام وأريد أن تعلمني كيف أربيه. قال: لقد تأخرت كثيرا، ولد لي غلام وجئت أتعلم كيف أربيه. قال: لقد تأخرت كثيرا، جئت لتسألني كيف تربي ولدك وكيف تنشئه بعد أن ولد؟ لقد كان حري بك أن تسأل قبل أن تتزوج. إذا كنت عايز تربي ولدك تبقى اسأل قبل ما تتجوز كيف تربي الولد. وهذا ما بينه الإسلام بيانا كافيا شافيا، ولا يخفى على أحد منا، ولكن نذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ألم يأمرنا الإسلام بأن نختار الزوجة الصالحة؟ لماذا؟ لأن الزوجة وسيلة للذرية. الإسلام إذا كان يشبع الرغبة للرجال في أن يتزوجوا النساء، ويشبع الرغبة الفطرية الجنسية في النساء لكي يتزوجن الرجال، فهذا فرع لا وزن له، لكنها وسيلة. إياك أن تظن أن الإنسان يتزوج ليقضي شهوته أو ليستمتع في الحياة بزوجة، أو تستمتع المرأة بزوج لشهوة عابرة. إياك أن تفهم أن هذا هو الهدف، إن الوسيلة الله يجرك جرا إلى أن تتزوج بشهوتك، يجرك لكي تتزوج، وبعد ذلك يقول لك: الزواج من أجل الذرية، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. انظر، الله سبحانه وتعالى أودع فيك غريزة تشدك إلى الزواج شدا، وأودع في المرأة غريزة تشدها إلى الزواج شدا، حتى يجتمعا، وبعد ذلك يكون الهدف الأسمى أن تخرج ذرية من هذا الزواج. هذا هو الهدف، لكي يعمر الكون وتخرج الأجيال. يأتي رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيشكو عقوق ولده. أقول لكم، لأن الأصحاب رضي الله عنهم تربوا على القرآن وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا الإسلام. جاء الرجل يشكو ولده لعمر بن الخطاب: هذا ولد يعقوني. فاستحضره عمر بن الخطاب قال: أتوني به. فجاء بالولد وغلظ عليه القول وزجره: كيف تعق أباك؟ فتحلم الولد، ثم سأل أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على أبيه؟ إن أبي له حقوق عليه، أليس لي حقوق على أبي؟ قال: بلى. قال: فما حقي على أبي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يستنجب أمه، أو يتخير أمه، أن يختارها نجيبة من بيئة صالحة، وأن يختار له اسمه، أو يحسن له اسمه، وأن يعلمه الكتاب. انظر لعمر وفقه عمر، وهذه قضايا الإيمان وقضايا الإسلام. أن يستنجب أمه يختار له أما صالحة من بيئة صالحة، وهذا هدي الإسلام، وهذا نحفظه ونعرفه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال القرآن. وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتاب. فقال الغلام في ثقة كاملة: إن أبي لم يعطني حقا واحدا من هذه الحقوق، لقد استولدني، أي كانت أمه استولدني من أم زنجية كانت لمجوسي، أي اختار أما زنجية وكانت تخدم رجلا مجوسيا كافرا يعبد النار. استولاني من أم زنجية مجوسية وسماني جعيلا، والجعيل كائن حي أتفه من الفئران، كائن أصغر من الفأر وأقدر منه، فسماني جعيلا ولم يعلمني حرفا واحدا من الكتاب. فالتفت عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الأب وقال له: يا هذا، لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك، اذهب لا تسألني عن بر ولدك. الإخوة الأحباب، القصة مشهورة، لكن نستنبط منها أن الإسلام يقول لك: اختر الزوجة الصالحة. هذا أولا، الزوجة الصالحة من البيئة الصالحة. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. قوانين الوراثة تقول أن الأبناء يرثون الآباء والأمهات والأجداد والجدات في الأخلاق والصفات والتقاليد أيضا، وهذه سنة قائمة وفطرة في الوراثة في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات. كلنا يعرف أن الصفات التي تكون في الآباء والأمهات تنتقل إلى الأجيال، إلى الأبناء وإلى البنات، إن كانت أخلاقا أو كانت مبادئ أو كانت عادات يتناقلها الأجيال، وهذا ثابت لا نقاش فيه ولا جدال فيه. فإذا قال تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، أي اختر المرأة الصالحة. وعمر نفسه يقول: تزوج في الحجر الصالح فإن العرق دساس. تزوج في الحجر الصالح، نعم نعم، اختر أما صالحة من بيئة، أسرة صالحة من بيئة صالحة، تعرف حق ربها وتعرف حق مجتمعها وتعرف ما لها وما عليها، فإن العرق دساس. إذا كان الهدف من الزواج الذرية مش الشهوة، يجب تختار الحجر والبيئة الصالحة التي ينشأ فيها ويحضن فيها ويربى فيها أبناؤك وبناتك. هذا أولا إذا أردت أبناء بررة وبنات بارات بك فاختر الأمة أولا. ثانيا، وأختصر الكلام اختصارا، أن تطعم نفسك حلالا، وأن تختار الأمة من بيئة تطعمها حلالا. اختيار الزوجة من بيئة تأكل الحلال وتجتنب الحرام، وأنت نفسك من الآن منذ أن ينشأ الولد في الدنيا نعلمه كيف يعيش على الحلال وكيف يجتنب الحرام، لأن الذي يعيش على الحرام ويأكل من الحرام أو يشرب من الحرام ينشأ دمه من حرام، فإذا نشأ دمه من حرام كانت النطفة من حرام، فإذا كانت النطفة من حرام من الأم أو الأبي خرج الجيل كله جيل شياطين لا يعرف إلا الحرام. لأن النفس إذا خبثت، النفس إذا خبثت لا تحب إلا الخبيث، وإذا طابت النفس تحب الطيب، والنفس تطيب بالأكل الحلال والمشية الحلال والعيشة الحلال، وتخبث النفس بالحرام. وعلى قدر ما يدخل جسدك من حرام أو شبهة، على قدر ما تكون نفسك فيها حب أو ميل للحرام والشبهات. كلنا كذلك، إذا أطعمت نفسي حراما دخل إلى جسد الحرام، كانت نفسي ميالة بطبيعتها إلى الحرام، ثم بعد ذلك يتجسد ذلك في نطفة تخرج من حرام، ثم تجد الأجيال كلها من حرام، تجد أجيالاً عاقة بالآباء والأمهات والمجتمعات، تجد اللصوص، تجد النصابين، تجد الميلة للخمور، للمسكرات، للمفكرات، للنصب، للاحتيال، تخرج أجيال مدمرة لا تعمر من الأكل الحرام. ثالثاً، يعلمنا الإسلام أننا حين نعاشر الزوجة، نقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان ومجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد لا يمسه الشيطان بسوء. لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، هذا الفقه، هذا الأدب حين يعاشر الإنسان زوجته، حتى حين يقاربها في فراشه، ويعاشرها في فراشه، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأنه إذا لم يقل ذلك يلتف الشيطان حول إحليل الرجل، حول ذكر الرجل، ويعاشر زوجته معه. لم يقل بسم الله، لم يستعذ بالله من الشيطان، إذا أصبح الشيطان شريكا معه، يعاشر زوجته، يعيش الرجل عفيفا، يكره الزنا، ولا يحب لامرأته الانحراف، لكنه يتيح للشيطان أن يزني في زوجته وهو لا يدري، لأنه نسي أدبا واحدا من آداب الإسلام. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قضي بينهما ولد خرج سالما لا يمسه الشيطان بسوء. ثم بعد ذلك إذا ولد الغلام تكبر في أذنيه، هذه آداب الإسلام، نكبر في أذنه اليمنى ونقيم الصلاة في أذنه اليسرى حتى يدخل إلى نفسه وإلى قلبه. أول شيء تعظيم الرب تبارك وتعالى، الله أكبر، الله أكبر، يسمعها في أول لحظة حين يخرج إلى هذه الحياة أو ينزل إلى هذه الحياة، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يسمعها كلمات تستقر في قلبه لها أثرها وسرها لا يعلمه إلا الله. فإذا نشأ الولد فأطعمه حلالا، علمه الكتاب، علمه الكتاب، اخترت أمه واستحسنت اسمه، ثم بعد ذلك أطعمته الحلال، تطعم أمه حلالا حتى ترضعه حلالا، تطعم أمه حلالا حتى ترضعه حلالا، ثم بعد ذلك علمه الكتاب، علمه الكتاب، الكتابة، علمه الكتاب القرآن، علمه الكتاب الإسلام، علمه الكتاب، نعم، علمه بحرص وعناية ونية وعزيمة، ليست عادة، أصبح التعليم عادة. الأولاد يتولدوا ويكبروا ويروح الحضانة ويروح الروضة ويروح المدرسة ويتعلموا ويدفع فلوس ويجيب دروس ونعمل ونعمل، عادة وليست قربة. الإسلام يريد منك أن تجعل تعليم أبنائك عبادة، عبادة من أول لحظة وفي كل لحظة، تقصد وتنوي وتعزم أن تعلمه علما نافعا حتى يكون إنسانا إيجابيا نافعا يعرف حق الله وحق المجتمع. التعليم ليست عادة، لكن أخذناها عادة، يشتغل 24 ساعة الأب ويدفع فلوس البيت والأم تجيب مدرسين ويأخذ دروس ويتخرج الولد وربما يتوظف ولا ندري إحنا عملنا العين، لا لا لا، هذه عبادة، هذه قربة، نتقرب إلى الله بتعليم أولادنا، نتقرب إلى الله بتعليم أولادنا. لابد أن تكون لك نية، نية في تربية الولد، في تعليم الولد، علمه القرآن، علمه القرآن، علمه القرآن. ألا تذكر معي أن القرآن ذكر في سورة سماها لقمان، ولقمان رجل حكيم، قيل أنه نبي وقيل رجل صالح، لقمان رجل حكيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا الرجل الحكيم ذكر توجيهاته لولده، جاء القرآن بها وسجلها لكي نقرأها، وإذا علمنا أولادنا القرآن قرأوها، وإذا قرأوها تعلموا ما فيها، ما الذي فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الإخوة الأحباب إذا كنا نعلم أن للآباء والأمهات حقوقا على أبنائهم فلا ينبغي أن نغفل لحظة أن للأبناء أيضا حقوقا على آبائهم وأمهاتهم. الأبناء لهم حقوق ذكرنا بعضها ويأتي بعضها إن شاء الله في سورة لقمان. الرجل الحكيم الذي آتاه الله الحكمة، والحكمة علم وعمل، والحكمة توفيق في القول وفي الفعل. يوصف الإنسان بالحكمة إذا رزق علما نافعا، ويوصف الإنسان بالحكمة إذا رزق عملا صالحا، ويوصف الإنسان بالحكمة إذا كان موفقا فيما يقول وفيما يفعل. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. جاءت آية سورة كاملة لتقول ماذا قال هذا الحكيم وهو يوجه ولده. لماذا يأتي القرآن بهذا؟ هل هي وثيقة؟ هل هي شعار؟ هل هو برواز يوضع للقمان في كل بيت عشان نقول إن لقمان كان وكان، أم أنه علم، أم أنها حكمة، أم أنه آداب، أم أنها شريعة؟ جاءت الآيات. لو علمنا أولادنا القرآن فقرأوا سورة لقمان فتعلموا ما فيها لنشأت أجيال بارة صالحة. ولقمان يغرس العقيدة في قلب ولده ويجعله في كل لحظة يستحضر أن الله معه، وأن الله لا يغيب عن مجلسه ولا عن محضره، وأن الله يطلع على الصغير والكبير، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله يجمع الخلائق كلها ويحاسبهم على الصغير والكبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف له علم يدق ويستعمق في الأشياء التي قد لا تخطر على بال. خبير لا يخفى عليه شيء من علم الدنيا والآخرة من أولها إلى آخرها. لطيف خبير، إذن اعمل حساب لهذا اللطيف الخبير. الله لا يخفى عليه شيء، إذن راقب هذا الإله. هذه عقيدة يغرسها لقمان في قلب ولده، ويجب أن تغرس في قلوبنا جميعا وفي قلوب أبنائنا وبناتنا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فرائض، إن ذلك من عزم الأمور. من عزم الأمور أي من الأمور المطلوبة عزما لا رخصة فيها ولا تنازل عنها. إن ذلك من عزم الأمور، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. انظر إلى القيم، انظر إلى المبادئ، انظر إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى أركان الإيمان، أركان ومقومات الشخصية الناجحة البرة. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور المطلوبة عزما لا رخصة فيها ولا تنازل عنه. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. انظر هذه المبادئ، قيم، أخلاق، تواضع مع الناس، متزن إذا مشى متزنا. واقصد في مشيك، حتى المشية الإسلام يقنن لها، تمشي مشية متزنة عاقلة تدل على إنسان له عقل راجع، لا يقفز قفز الذئاب والكلاب والثعالب، أو قبض العصافير، وإنما يتحرك حركة متزنة رشيدة، واقصد في مشيك، واقصد من صوتك، حتى الصوت له قانون في الإسلام، لأن الثرثرة ورفع الصوت بغير حاجة هذا ليست من شمة الإنسان، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبحان الله، أي بشاعة، أي بشاعة، كم ترى أصواتا ترفع حتى في المساجد بغير مناسبة، يرتفع صوته لأنه يظن أنه أعلى من الناس، يرتفع صوته لأنه ساهم في بناء المسجد، يرتفع صوته لأنه تبرع بالمراوح والمكيفات، يرتفع صوته، لا لا لا، اقصد في مشيك واغضب من صوتك، واغضب من صوتك، يقبل قصد في المشي. إن الله يحب كل مختال فخور، أمر بالتواضع، أمر بالاتزان، أمر بالعلاقات المتبادلة بين الناس على الاحترام المتبادل. أليست هذه آداب الإسلام؟ أليس هذا هو الكتاب الذي أمرنا أن نعلم أجيالنا وأبناءنا أن يقرؤوه وأن يتعلموه؟ كنا زمان، كنا في الماضي يعتمد الآباء والأمهات على المدرسة في التعليم وفي التربية، لكن أين دور الأسرة؟ الأسرة له دورها، كل إنسان مخاطب بالقرآن وبالسنة المساهمة في بناء الأجيال مسؤولية أمام الله، لا رخصة فيها ولا نقاش فيها. إذا فعلنا ذلك وجدنا أجيالا بررة. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الولي ولينا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، وإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، عادوا، سووا صفوفكم، الأولاد يكونوا صفوف خلف رجال. أولاد التزموا الصمت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، إن الله غني حميد. ومن كفر فإن الله لغني حميد. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في بعض الأحكام نحتاج إلى التعرف عليها، ضروري جدا يعني نتعرف عليها إن شاء الله من خلال كلام نسمعنا. بالنسبة بالتعامل مع الأبناء وبالذات في الوصية وفي الميراث وفي الملك وفي الكلام، قلما تجد أسرة إلا وفيها شائبة من شوائب التعامل مع الأبناء. لكن قبل ما نخش في الإنسان إمتى يوصي ولا يقسم إزاي ولا يعامل الأولاد إزاي، يقول لك الواد الكبير زرع معايا وغرس معايا وشقي معايا وسهر معايا وبيسمع كلامي والثاني ما بيسمعش الكلام والولد بيسمع الكلام، طب والولد بيشتغل معايا والبنت ما بتشتغلش في الغيط، طب نعمل ايه؟ انا لما بنيت كان الولد واقف معايا، البنت ما حضرش المباني، وشغلانة اسئلة كثيرة جدا وتنتهي بانه يعامل الولد الكبير معاملة تميزه عن غيره وتعمل قطيعة بينه وبين اخوته الذكور والاناث. ولذلك وجدنا في الحديث اللي سمعناه والقصة، القصة بتقول أن النعمان بن بشير له ولد اسمه بشير، أبوه حب يميزه. هو رواية الإمام مسلم بتقول أن الأم طلبت من زوجها أن يميز ولدها، الولد الصغير، ويبدو أنها الزوجة الثانية ومعها يعني ولدها صغير ومدلل فعايز يتميز يعني. فالتوى عليها سنة، يعني ما ظلها قاعد سنة مش عاوز يسمع كلامها. وبعد سنة بدا له أمر حب يرضيها، فعمل له الهدية والمنحة والهبة، فقالت حتى تشهد رسول الله. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الموضوع اللي حصل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع عناوين، لما قال ألك ولد سواه؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ عاوزهم كلهم يبقوا كويسين معاك؟ ده سؤال منطقي عشان النبي عليه الصلاة والسلام معلم، معلم ومربي. يعني ما كان ممكن النبي يقول له ايه؟ ما ينفعش أنشرك من وشي، ده من غلط. وده ممكن يحصل مع صلاح طه، يحصل مع العمدة، مع شيخ البلد إن كان رجل عاقل متزن ولا لا، عيب عليك ما صحش كده، ازاي تعمل كده؟ ممكن. انما النبي بيسال سؤال عشان يشغل عقل الراجل، يخلي عقله يشتغل. ألك ولد سواه؟ نعم. أيسرك ان يكون لك في البر سواء؟ نعم. يبقى خليه ايه، هو جاوب على السؤال، ولما هو جاوب على السؤال يبقى يقتنع، ولما يقتنع يبقى يعمل بالوصيه. اذا لا اشهد على ذلك، اذا لا اشهد على جور، والكلام فيه كثير. وفي الآخر قاربوا بين أولادكم، قاربوا بين أولادكم. في رواية الإمام أحمد والنسائي اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. قاربوا لها معنى واعدلوا لها معنى، اعدلوا، اعدلوا لها معنى، واضحة. نتسوي بينه. البيهقي روى حديث ابن أبي حسن إذا أعطيت عن ابن عباس إذا أعطيتم تدي لولدك حاجة ولا بنتك فسووا في العطية، فلو كنت مفضلا لفضلت النساء. صلوا عليه. إذا أعطيتم فسووا في العطية، فلو كنت مفضلا لفضلت النساء. سووا في العطية، أيوة تدي الولاد كلهم زي بعض. طب الولد زي البنت، قال لك أيوة الولد زي البنت، وفيها خلاف. لا، في الإدي الولد زي البنت، قال لها تدي منحة، أساعد الولد بألف جنيه، تدي لها ألف جنيه، تدي البنت ألف جنيه. يعني لو أضعف الإيمان أداها 500 جنيه، يعني على رأي يمشي الأمور. بس ما يديش الولد يحرم مين؟ يحرم البنت. ما يديش اللي بيسرح معاها الغير ويحرم اللي قاعد في البيت. ما يديش اللي حاضر في البلد ويحرم اللي مسافر. عاوز تعطي سوي في العطية. أنت بتدي ليه؟ عشان ولدك؟ طب ما ده ولدك. عشان انت خلفته؟ ما هي خلفتها برضه. بقى سوي. سوي عشان تتحقق العبارة الأخيرة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا بين أولادكم. أنت ممكن تميز واحد وإخواته الخمسة يكرهوه، تموت أنت ويعيش في عداوة. الواد مكروه، نروح عند البيت مش قبلاه، ونروح عند الجبل أخوه مش عايز يسلم عليه. يبقى إذا ترتب على تصرفك هذا ضرر وأذى. بعدين في العيال يا عم المعلم. مرتضى ابراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني انت عاوز تميز ولد عشان حنين، عشان بار بيك، عشان عاقل، عشان متزن، عشان بيساعدك في الشغل. هتساعده ماشي. طب ساعدته، تقول انا عملت شر، انا عملت غلط، ده بيخدمني. ويعني غلط ان ارد له جميل؟ يا عم مش غلط، بس غلط انك تقطع الرحم، غلط انك تقطع الصله بين الولد واخواته، غلط انك تبث الضغينه والكراهيه في قلوب الاولاد. يبقى عملت عمل في نظرك هو خير، وانك رديت له الجميل وقدرت مجهوده وتعبه، لكن هو ترتب عليه قطيعه، والقطيعه حرام، والقطيعه الرحم اثم، والضغينه بين الاخوه قطعت بين الاخوه فارتكبت ذنب. عملت عمل في ظاهره عمل صالح، لكن ترتب عليه قطيعة رحم وإثم ومصيبة، يبقى المصيبة أكبر. ولذلك في قاعدة الشرع: سد الذرائع مقدم على جلب المصالح. طالما هيترتب عليه أذى وقطيعة وكراهية وضغينة، ده أنت دورك تخليهم يحبوا بعض. لما هم من صلب واحد ومن رحم واحدة، أو من صلب مش من رحم، أو من رحم مش صلب، أم أخوان، ليه تقطع بينهم؟ يبقى ما يصحش هذا الكلام من هذا الجانب. يجي واحد يسألني ويقول لي: طب هو شقي معايا وتعب معايا وسرح معايا وقنى معايا وغرز معايا، كنت تعبان في الشتاء، اقول له روح يا ولد الماي، يجي يقول حاضر يا ابويا ويروح. في الصيف عز الحر يطلع من الشغل يسرح على الغيط، والثاني ولد بارد بليد نايم طول النهار تحت المروحة في الصيف، وفي الأوضة متغطي باللحاف ولا بالبطانية وبالحرام في الشتاء. طب أسويهم إزاي؟ ينفع أسويهم؟ ما ينفعش. ما هو اللي يشقى مش زي اللي ما يشقاش. بيسرح الغيط له مجهود، بيتعب معاك له مجهود، اشتغل معاك في المباني له مجهود. هذا المجهود لا ينكر ولا يجحد، ولا نضيعش حق الولد ولا حق البنت. إنما نعامله إزاي؟ نعامله بما يرضي الله. إيه اللي يرضي الله؟ هو تعب معاك، اعتبره أجير بيشتغل معك، قدر له تعبه وأجرته، وطلع له من الزرع أو من الأرض ما يساوي هذا التعب. وأول ما يشهد على ذلك فواز. أنت ما بتسرحش، أنت ما بتشتغلش، أنت نام على ودنك، أنت همك في مرتك وعيالك، أنت همك في وظيفتك، همك في المنطلون والقميص، همك أنك تكوي القلياقة وتمشي في الشارع وتحط لي ريحة، تعمل لي شعرك بالكريم وعمل لي فيها زي البنات. خلاص خذ راحتك، بس اخوك تعب انا هدي لاخوك حد. ايه رايك؟ حقه ايه يا عم؟ والله النخله اللي غرزها يا اخي فيها حق زي الغريب، والبيت اللي بنى فيه واشتغل معاه وشق فيه ياخد حق زي الغريب. اذا كنت بدي الغريب في النخله الخمس ياخد هو الخمس، النص ياخد هو النص. يجي سؤال ثاني: ده هو ساعد ابوه مش غرز لوحده؟ ما لو هو غرز القطعة خلاص يغرزها لوحده، وياخذ 50 ياخذ النص زي ما يقول الحج احمد ولا الحج ابراهيم ولا الحج يوسف.